إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه حلية طالب العلم الفصل الرابع أدب الزمالة، الحلية 23: احذر قرين السوء، كما أن العرق دساس فإن أدب السوء دساس، إذ الطبيعة نقالة والطباع سراقة، والناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، فاحذر معاشرة من كان كذلك، فإنه العطب والدفع أسهل من الرفع. وعليه: فتخير للزمالة والصداقة من يعينك على مطلبك ويقربك إلى ربك ويوافقك على شريف غرضك ومقصدك، وخذ تقسيم الصديق في أدق المعايير: أولا صديق منفعة. طيب، يكفي. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى آداب الطالب مع الشيخ وحذر فيه من الإفراط والتفريط ومن الجفاء والغلو، بعد هذا عقد فصلا يتعلق بأدب الزمالة، من هو الزميل الصالح، من هو الذي إذا زاملته نفعك في أمر دينك ودنياك. وقدم بهذه المقدمة، وهو أنه لا بد من أي زميل أن يتأثر بزميله، ولا بد من أي صديق وجليس أن يتأثر بجليسه، وشبه ذلك بأسراب القطا الذي يجتمع بشكل أفواج ينضم بعضها إلى بعض ولا يفارق بعضها بعضا. وإنه لا بد أن يتأثر به شاء أم أبى، سواء كان زميل خير وعلم وشرف وأدب ونصح وإرشاد وتوجيه، أم كان زميل مصلحة دنيوية لم تلبث أن تضمحل أمام أي تيار. ولذلك تأتينا نصوص تتعلق بهذا، وأن القرين ينسب إلى قرينه، وأن الزميل يتأثر بزميله. فاختر لنفسك في الحياة قرينها، إن القرين لبالمقارن يقتدي. ولا بد من وجود أثر شئت أم أبيت. أما أن تخالل أصدقاء السوء وجلساء السوء وجلساء المصالح، فإنهم لا بد أن يجربوك يوما من الأيام، كالبعير الأجرب يعدي بإذن الله من حوله من الإبل. فعليك أن تختار لنفسك الصديق الوفي الدين الأبي الشهم القوي في إيمانه الحريص على دينه، وإياك أن تصاحب الأشرار، فإنهم يوقعوك في أشرار يوقعونك يوم من الأيام في أشرارهم مهما طال الزمن. وإياك أن تغتر بحصانتك أو ما تفهمه من أن عندك حصانة وأنك لا تتأثر بهم، فإنهم قد يجرونك في غالب الأحيان إلى ما هم فيه من شر. ولذلك لا يهمهم إذا حصلت لهم مصيبة من المصائب، لا يهمهم أن ينجوهم فقط، وإنما يهمهم أن يوقعوا في شراكهم من كان معهم أو حتى من لم يكن معهم لو وجدوا إلى ذلك سبيلا. فهو أول ما تصيبه مصيبة، أول ما يذكر فإنه يذكرك أنت أيها الصديق الحميم الذي كنت تنادمه وتسامره وتجالسه وتقضي معه تلك الليالي الحمراء أو الغبراء. فانتبه لهذا يا عبد الله، فإن لم تجد الصديق الذي يعينك على دينك فكن حلس بيتك، واجتهد في تجنب الناس. ولكن لا نقول إن المرأة وصل إلى هذه المرحلة في بلاد الإسلام، والله الحمد والمنة، فالإسلام بخير وجلساء الخير كثر، من طلبهم وجدهم، ومن أراد مصاحبتهم صاحبوه ونفعوه وصار خير صديق لخير صديق. فلذلك ينبغي المسلم أن يختار أهل التقى والورع والإيمان والعقيدة الصافية المستمدة من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع منه، وإما أن يحذيك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثا، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه حامل المسك إما أن تبتاع منه، وإما أن يحذيك، وإما أن تجد منه ريحا إيش طيبة. ونافخ الكير صحيح المعلومة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ماذا ريحا خبيثا. نعم. قال: وخذ تقسيم الصديق في أدق المعايير. أولا: صديق منفعة. ثانيا: صديق لذة. ثالثا: صديق فضيلة. فالأولان منقطعان بانقطاع موجبهما، المنفعة في الأول واللذة في الثاني، وأما الثالث فالتعويل عليه، وهو الذي باعث صداقته تبادل الاعتقاد في رسوخ الفضائل لدى كل منهما. وصديق الفضيلة هذا عملة صعبة يعز الحصول عليها. ومن نفيس كلام هشام بن عبد الملك المتوفى سنة 125 هجرية قوله: ما بقي من لذات الدنيا شيء إلا أخ أرفع مؤونة التحفظ بيني وبينه. ومن لطيف ما يقيد قول بعضهم: العزلة من غير عين العلم زلة، ومن غير زاي الزهد علة. أعد: العزلة. العزلة من غير عين العلم زلة، ومن غير زاي الزهد علة. هنا قسم الشيخ الأصدقاء إلى ثلاثة: صديق منفعة ومصلحة دنيوية متغيرة على طول الليالي والأزمان، وصديق لذة ونشوة، وصديق فضيلة وتقى وورع وإيمان. الأولان يضمحل أمام أي تيار وأمام أي مؤثر، فإن صديق المصالح الدنيوية يبيعك بثمن بخس لأتفه الأسباب ويتخلص منك ومن صداقتك، وكأنه لم تمر بينكما أية مصلحة، بمجرد أن يرى فيك خلة أو فقرا أو تطلب منه شيئا من حطام الدنيا، لأنها بنيت على أساس هش بل على غير أساس، بنيت على مصالح دنيوية وعلى منافع زائلة تضمحل مع أي تأثير ومع أي تغير. وصديق اللذة هم الأصدقاء الذين يلتقون في بعض الملذات ولو كانت محرمة، وهي تنقطع أيضا لأي سبب تافه، بل يهمه أن يورطك معه وأن يوقعك فيما وقع فيه، لا تهمه سلامته بقدر ما يهمه توريطك وتضييعك، إما لتكثير سواد أهل الشر، وإما وإما على قاعدة علي وعلى أعدائي الذين كانوا يوم من الأيام ماذا؟ أصدقاء، لكنهم أصدقاء في الغالب في المحرمات في الملذات الدنيوية، في السهر على ما حرم الله من سكر وعهر ومخدرات ومشاهد سيئة منسلخة من الحياء ونحو ذلك من هذه الملذات الخطيرة المحرمة، ومما يتعرض له أصدقاء الرذيلة. والقسم الثالث أصدقاء الفضيلة، وهم الذين أسسوا صداقتهم على الإيمان وعلى العقيدة الراسخة المستمدة من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا من؟ إلا المتقين. فخلة المتقين هي التي تبقى، لأنهم بنوها على أساس متين. أما النوعان السابقان فقد يتبرأ بعضهما من بعض في الدنيا وأيضا في الآخرة، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. عندها يتبرأ منك عند الشدائد في الدنيا، وأما الآخرة فتبرؤهم من بعض أمر يعني لا بد منه. كل منهم يبرأ من الآخر بل ويتلاعنون بل ويدعو بعضهم على بعض بل فيقول كل منهم للآخر رب زده عذابا ضعفا في النار. هذا فوج مقتحم ماذا معكم؟ لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم قدمتموه لنا فإيش؟ فبئس القرار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا. لا قبلها فزدوا عذابا ها؟ إيه ثم قالوا لا نرى رجالا كنا نعدهم مع الأشرار. لا قبلها قبلها قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. وأولئك يقولون لهم ماذا؟ رب فزدهم عذابا ضعفا في النار. فهذه نتائج ماذا؟ أصدقاء السوء. وهذه نهايتهم وخلاصة أمورهم تنتهي إلى التشاتم والتلاعن كما يتلاعن إبليس مع أتباعه يوم القيامة. أما أصدقاء الفضيلة فإنهم ينالون الفضيلة لأنهم أسسوا صداقتهم على التقوى. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار والله لا يهدي القوم الظالمين. حينئذ يسعد أولئك الأصدقاء ويحشرهم الله تبارك وتعالى وفدا ضمن المتقين الذين يحشرون إلى الرحمن وفدا. وأما أولئك فيساقون إلى جهنم وردا والعياذ بالله. فاعرف يا عبد الله من تخالل واعرف من تصادق واعرف من تزامل حتى لا تقع في أمر تندم ساعة لا ينفع الندم. نعم تفضل. قال رحمه الله الفصل الخامس آداب الطالب في حياته العلمية. وقبل أن ننتقل للفصل الخامس لعله من الـ من الـ من الـ من الـ النافع أن نذكر بعض النصوص التي تتعلق بأهمية الصداقة والحب في الله والبغض في الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وذكر منها وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ويقول عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله. يقول صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. ويقول أنت مع من أحببت. يقول الأعرابي الذي جاء ويسأله عن الساعة قال ماذا أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. فتأكد يا عبد الله من الصديق الوفي الذي يكون أخا لك في عقيدتك، في منهجك، في سلوكك، في تطبيقك لأحكام الشرع وما إلى ذلك، فإن من لم يكن كذلك فبعه ولو بكف من رمادي. يقول الشاعر أو الناظم: إذا ما المرء أخطاه ثلاث فبعه ولو بكف من إيش؟ من رمادي: سلامة صدره والصدق منه وكتمان السرائر في الفؤاد. نعم. قال الفصل الخامس: آداب الطالب في حياته العلمية. الحلية الرابعة والعشرون: كبر الهمة في العلم. من سجايا الإسلام التحلي بكبر الهمة، مركز السالب والموجب في شخصك الرقيب على جوارحك. كبر الهمة يجلب لك بإذن الله خيرا غير مجذوذ، لترقى إلى درجات الكمال، فيجري في عروقك دم الشهامة والركض في ميدان العلم والعمل. فلا يراك الناس واقفا إلا على أبواب الفضائل، ولا باسطا يديك إلا لمهمات الأمور. والتحلي بها يسلب منك سفاسف الآمال والأعمال، ويجتث منك شجرة الذل والهوان والتملق والمداهنة. فكبير الهمة ثابت الجأش لا ترهبه المواقف، وفاقدها جبان رعديد تغلق فمه الفهاهة. ولا تغلط فتخلط بين كبر الهمة والكبر، فإن بينه. طيب. هنا في الفصل الخامس نبه الشيخ رحمه الله على كبر الهمة وعظم الهمة في العلم، على قاعدة القائل: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بماذا؟ بما دون النجوم. وذلك بأن تكون همتك عالية دائما في طلب الأمور العالية. ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. فعليك أن تكون ذا همة عالية تطمح دائما إلى الأعلى في طلب العلم الشرعي، لا تكتفي بالقليل ولا تكتفي باليسير، بل عليك أن تطمح إلى كل ما هو أفضل، حتى تكون طالب علم بحق. فإن طالب العلم هو الذي لا يشبع من العلم وينهل منه دائما، كما تقدم لنا غير مرة حديث: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. والله تعالى يقول: وقل رب زدني علما وفوق كل ذي علم عليم. فإياك أن تكون نفسك يعني هينة في ذلك، بأن ترضى بالدون والقليل، إذا ما على المرء رام العلا ويقنع بالدون من كان دونه. فالمرء المسلم في طلب العلم لا يكتفي بالقليل اليسير الذي لا يرفع درجته عند الله. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإنه يجتهد دائما في طلب العلم مهما بلغ به السن ومهما كلفه ذلك، وأن يكون ذا همة عالية يطلب ويلجأ إلى الله ويستخدم الأسباب التي توصله إلى ذلك. يعني يجتهد ببذل الأسباب ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، وليعزم فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم. وإذا تعود الإنسان الكسل والدعة والراحة يعني الاستكانة فإنه يكون كذلك. وإذا كان ذا همة عالية يتعمد أن يترقى في سلالم العلم إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى، فهذا يوفق في ذلك مع اعتماده على الله سبحانه وتعالى. فطالب العلم يستمر في الطلب إلى أن يلقى الله عز وجل، منذ أن يدرك ويدرك فوائد العلم وفضائله وإلى أن يلقى ربه تبارك وتعالى. وتجد لذته دائما في البحث والتنقيب وتلاوة القرآن ومعرفة معانيه وحفظ السنة وقراءتها وفهم معانيها ودراسة كتب العقيدة والفقه والإفادة منها. فإنك كلما تقرأ وكلما تكون ذا همة عالية تزداد بذلك رفعة، وبالتالي يعني تجد نفسك بحاجة إلى ما هو أفضل. نعم تفضل. قال: ولا تغلط فتخلط بين كبر الهمة والكبر، فإن بينهما من الفرق كما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. كبر الهمة حلية ورطة الأنبياء، والكبر داء المرضى بعلة الجبابرة البؤساء. فيا طالب العلم ارسم لنفسك كبر الهمة ولا تنفلت منه، وقد أومأ الشرع إليها فقهيات تلابس حياتك، لتكون دائما على يقظة من اغتنامها. ومنها إباحة التيمم للمكلف عند فقد الماء، وعدم إلزامه بقبول هبة ثمن الماء للوضوء، فما في ذلك من المنة التي تنال من الهمة منالا، وعلى هذا فقس، والله أعلم. هنا أيضا يحذر من أمر قد يتناقض مع كبر الهمة وعلو الهمة، وهو إذا تحول العلم أو طلب العلم إلى كبر تتعاظم به على الناس وتتعالى به على الناس وتتكبر به عليهم، فهذا لم يعد كبرا وعلو همة، وإنما هو كبر وانحدار إلى السفل والعياذ بالله. وهذا يقع في كثير من المتعالمين أنهم قد يتعلمون بعض العلوم لكنها تصبح وبالا عليهم، لأنه ما قصدوا بها ابتغاء وجه الله، وإنما قصدوا بها التعاظم على الناس. وكل منا يستطيع أن يقيم نفسه بإذن الله في هذا السبيل حتى لا يكون من أهل الكبر الذين يفقدون علمهم ويضيعون مستقبلهم بسبب هذا الكبر، والمتكبرون يوم القيامة يجعلون ذرا يطأهم الناس تحت أقدامهم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. وصاحب الكبر متوعد بعدم دخول الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ويقول هناك تقسيم أورده الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في هذا الباب في مسألة العلم وتنوعه. الأول ممن يطلب العلم الصنف الأول علم يورث الكبر، والثاني علم يورث التواضع، والثالث علم يوجب خشية الله سبحانه وتعالى. فعليك أن تكون من الصنفين الأخيرين، وإياك أن تقع في شراك الصنف الأول الذي لا هم له إلا الدعاية لنفسه، ولا هم له إلا أن يكون يعني ما يهم إلا أن يكون أن يتحدث الناس عنه ويصفونه بأنه ذلكم البطل الهمام الذي لا يشق له غبار. قد يكون تعلم بعض الشيء لكن هذا العلم فسد لفساد قصده، لفساد قصده. فلنحذر من هذا الصنف يا عبد الله. والعلم الذي يورث التواضع هو العلم الذي يعمل به صاحبه ويتقرب إلى الله به، ويشعر أنه ما زال محتاجا إلى العلم مهما بلغ من العلم. فإذا وصل إلى هذا انتقل للمرحلة الثالثة، وهو العلم الذي يوجب الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فتفقد نفسك من أي الأصناف أنت يا عبد الله حتى تكون على بصيرة من أمرك. تفضل. قال رحمه الله: الحلية 25، النهمة في الطلب. إذا علمت الكلمة المنسوبة إلى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قيمة كل امرئ ما يحسنه، وقد قيل ليس كلمة أحظ على طلب العلم منها، فاحذر غلط القائل ما ترك الأول للآخر. أعد هذا النقطة من أول. إذا علمت الكلمة المنسوبة إلى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب. لا، أعد الموضوع من أول. قال: الحلية 25، النهمة في الطلب. إذا علمت الكلمة المنسوبة إلى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قيمة كل امرئ ما يحسنه، قيمة كل امرئ ما يحسنه، وقد قيل ليس كلمة أحظ على طلب العلم منها، فاحذر غلط القائل ما ترك الأول للآخر، وصوابه كم ترك الأول للآخر. فعليك بالاستكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وابذل الوسع في الطلب والتحصيل والتدقيق، فمهما بلغت في العلم فتذكر كم ترك الأول للآخر. وفي ترجمة أحمد بن عبد الجليل من تاريخ بغداد الخطيب ذكر من قصيدة له: لا يكون السري مثل الدني، لا ولا ذو الذكاء مثل الغبي، قيمة المرء كلما أحسن المرء، قضاء من الإمام علي. هنا المقصود بهذه المسألة وبهذا التوجيه بأن يحسن الطالب، يعني بأن يجتهد في طلب العلم مع يعني إحسان ما يطلب ومع إتقانه ومع العناية به. والنهمة في طلب العلم المقصود الرغبة، يعني تقرأ وتدرس برغبة أكيدة في تحصيل العلم الشرعي، وهذا لا يكون إلا بحسن القصد من جهة، ومن جهة أخرى ببذل كل ما تستطيع من جهد في سبيل تحصيل العلم، بحيث لا يعوقك عائق عن طلبه، وبحيث تستغرق جل وقتك فيه، جل وقتك فيه، وبحيث يكون هو شغلك الشاغل. فإذا بدأت في مسألة اجتهدت في أن تتقنها وتجمع كل شواردها وأوابدها حتى تحسن في ذلك، وحتى تكون على بينة من أمرك. وقد صحح الشيخ المفهوم الخاطئ الذي يقع عند كثير من الناس كقوله ما ترك الأول للآخر شيئا، وهذا المثل غير صحيح، أو هذه المقولة غير صحيحة، وإنما تصحيحها أن يقال ماذا؟ كم ترك الأول للآخر شيئا. أما أن الأول ما ترك شيئا فهذه دعوة، هذه دعوة، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. فالجد في الطلب وبذل كل ما تستطيع من جهد هذا هو الطريق الذي يوصلك إلى العلم النافع والعمل الصالح، وهو الطريق الذي من سلكه نجا، وهو طريق الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فإياك ثم إياك والكسل عن طلب العلم الذي يبعدك عن التحصيل. ومن هنا ذكر المصنف قبل ذلك أهمية مجالسة الصالحين الذين يعينونك على أمر دينك ودنياك. نعم. قال رحمه الله الحلية 26. طيب، ونتوقف عند هذا إلى دروس لاحقة إن شاء الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم اسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وإلى درس القادم يوم الأحد بعد المغرب، لأن السبت لست موجودا، يوم الأحد إن شاء الله تعالى في كتاب ماذا؟ منار السبيل. منار السبيل. جزاك الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد.